كان هنالك عالم في النجف الأشهر، القاضي الطباطبائي. ما كان قاضي، لا، لقب القاضي الطباطبائي، المرزا علي القاضي الطباطبائي، معروف هذا الرجل. هذا كثيرا ما كان يذهب إلى وادي السلام في النجف الأشرف. كان عنده تلاميذ كثيرون، كان يجون وياه، فهو يقعد ويزور ويتأمل ويفكر. تلاميذه كانوا يتعبون فكانوا يتركوه ويرجعون. كان عنده تلميذ معروف في الحوزات العلمية، الشيخ محمد تقي الآملي، معروف. هذا أحيانا كان يروح وياه أيضا للمقابر لوادي السلام، فيشوف هذا القاضي أطال في المقبرة، فهو كان يرجع وكان يقول في قلبه، ما كان يظهر هذا المطلب، يقول أنه واحد يروح المقبرة يقرأ له حام يقول هو الله ويرجع بعد، أما واحد يقعد وكذا شنو أثر هذا؟ ليش؟ ولكن يقول هذا الخاطر اللي كان في ذهني لم أقله لأحد، لأي واحد، لا هو للقاضي ولا لواحد من زملائي. يقول مرة من المرات فكرت أن أذهب إلى إيران من النجف، فكنت أفكر أنه جيد أذهب إلى إيران أو مو جيد، كنت متردد في ذلك، ولم أنقل هذا الخاطر لأحد. فكر كان عندي. في ليلة من الليالي جئت إلى غرفتي وأردت أن أنام، فمديت رجلي وأردت أن أنام، فشفت فوق في الرف أكو مجموعة من الكتب الدينية تحت قدمي. فكرت هذا هاتك لحرمة هذه الكتب الدينية أو مو هاتك، كنت متردد إذا هاتك حتى أنام إلى جهة ثانية، إذا مو هاتك ما يخالف. بعدين فكرت أنه لا، هذا مو هاتك، لأن الكتب الدينية مو في مستوى رجلي وإنما فوق مستوى رجلي، فما يخالف. حقيقة الإنسان جدا يجب أن يهتم بالمقدسات الدينية. الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه ما كان يتقدم على سيد في مكان، كان يقول هذا واحد من ذرية رسول الله، إكراما لرسول الله ما كان يتقدم على واحد. حتى نقل لي بعض الأصدقاء في يوم من الأيام كان سيد عمره 4 سنوات، فأراد أن يدخل في مجلس هو والشيخ عبد الزهرة. الشيخ عبد الزهرة قال تفضل، يعني أنت تقدم عليه، طفل 4 سنوات. فالطفل ما يفهم هذه الأشياء، فوقف متحير يباع الشيخ عبد الزهرة يعني شنو. كان ينتظر الشيخ عبد الزهرة يروح بعدين هو يروح، الشيخ عبد الزهرة يقول تفضل. ونقل لي بعض الإخوة أنه رأيته ذات مرة انحنى وقبل يد طفل من ذرية رسول الله إكراما لرسول الله. فالشيخ محمد تقي الآملي يقول فكرت هذا هات له مو هات، قلت لا، لأن الكتب أعلى من مستوى رجلي، هذا مو هات، ما في إشكال. فمددت رجلي ونومت. يقول بكرة ذهبت إلى القاضي الطباطبائي وسلمت عليه، فرد علي السلام وقال لي أيها الشيخ ذهابك إلى إيران ليس فيه مصلحة. الإخبار عن الفكر، عن الضمير، أيها الشيخ ذهابك إلى إيران ليس فيه مصلحة، ومد الرجل باتجاه الكتب الدينية هتك لحرمتها، فلا تعاود هذا العمل. يقول أنا انبهرت، أخبر عن شيئين غيبيين ما كان واحد يعرفهم. فقلت له: مولانا، كيف اطلعت على ذلك وكيف فهمت ذلك؟ فقال: من وادي السلام فهمت ذلك. هاي آثار وادي السلام، هذا الإخبار الغيبي الثالث. في لحظات معدودة أخبره بثلاثة إخبارات غيبية. هذه بركات وادي السلام.